إلا وهو مثله هو يمكن أحسن تبع هو الواو كثير ضرورية. وكانوا إذا انقلبوا لأن حضرة الحق قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فكمان الكلب نفس الشيء عم يتقلب مثل ما عم يتقلبوا. وكانوا إذا انقلبوا انقلب هو مثلهم في النوم واليقظة. لو اطلعت عليهم عم يحاكي النبي عليه الصلاة والسلام، لو اطلعت عليهم معناتها لم يطلع عليهم، أي لو شو معناتها؟ مدخول لو، بيقولوا في عين النحو مدخول لو من لو جيتني كنت عشيتك عندي، معناتها عشاء ولا ما عشاء؟ ما عشاء لأنه ما أجا، وحدة مربوطة بوحدة. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، فلم يطلع ولم يولي منهم فرارا عليه الصلاة والسلام، لكن معناتها منظرهم يقتضي الإرهاق والإخاف بسكون العين وضمها رعبا ورعبا قراءته. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، لوليت معناتها رجعت، ولملئت منهم امتلأ قلبك منهم رعبا، بتقسم تقول رعبا بتقسم تقول رعبا. بس هلا شوفوا رح ننبه بعضنا حتى كمان ما نتهوى، مو اذا قلنا هلا في قراءتين نصير وقت بدنا نقرا نخبص، ايوه يكون مكتوبه بالمصحف رعبا نيجي نقراها رعبا. ليش؟ نحن هلا بدنا نقرا مثل ما بنعرف بالمصحف، قراءتنا قراءه ايش؟ قراءه الامام حفص، ايوه. فنحن قراءتنا باسكان العين، ايوه بدنا نقرا بقراءتنا. لما بدنا نقرا على قراءات بدنا نتعلمها على مشايخ القراءات، ولو هلا بالتفسير عم يقول في قراءتين ما بنقرا بالقراءتين نحن، بس هلا للعلم عم ناخذها للتعرف. ولملئت منهم رعبا منعهم الله بالرعب من دخول احد عليهم، يعني الله حفظهم بهذا الغار. هذول 309 سنين ما مر ولا طارش من قدامهم، ما فات ولا حيوان مفترس، ما كذا حدا آذاهم، نايمين. وهيك مع ذلك الله حفظهم، إذا رآهم الرأي أو أراد أن يدخل عليهم فر من الرعب، ألقى الله تعالى في قلبه رعبا. يقال أن سيدنا معاوية رضي الله عنه وصل إلى الغار فأراد الدخول إليه، أن سيدنا ابن عباس ما استطاع ذلك من هو خير منك، ويعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فأصر معاوية أن يطلع عليهم، فأرسل جماعة تحترق، دخل عليهم ريح محرقة فأحرقتهم، معناتها ما حدا حسن يشوفون لا حدا حسن يفوت لعندهم. هكذا مذكور في بعض التفسير القصة. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم. وكذلك كما فعلنا بهم ما ذكرنا بعثنا، مثل ما حفظناهم 360 سنة، 309 سنة حفظناهم وهم نيام بعثناهم. لنشوف بقى ليش فيئهم من بعد النوم الطويل ما خلاهم نايمين على طول. قال وكذلك كما فعلنا بهم، يعني من الإمامة، بعثناهم أيقظناهم ليتساءلوا بينهم عن حالهم ومدة لبثهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ يذكر بعض المفسرين أنه بيولي منهم رعب وبيخاف منهم من طول شعورهم وأظافرهم، بس يظهر مو صحيح الحكي، لأن الله تعالى أبقاهم على هيئاتهم. ولو شافوا حالهم بيعني كانوا هن بيستغربوها انه لقوا حالهم مثل ما هن، فظنوا انه ناموا على بكره لقوا حالا عند الغياب فاقوا. لذلك ظن بعضهم انه يا يوم يا بعض اليوم اللي نمناهم، لانه نمنا ضحوه ولا فزينا قبل المساء قبل ما يصير الدنيا ليل. قال قائل منهم كم لبثتم؟ حب يسألون قد صرنا نايمين يا جماعة. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني مثل ما حكينا ناموا على بكرة ضحوة، أنامهم الله ضحوة وأيقظهم مساء، فظنوا أن هذا هو اليوم ذاته لسا ما تغير. لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس وبعثوا، يعني أيقظهم الله عند غروب الشمس عند غروبها، فظنوا أنه غروب يوم الدخول، ظنوا أن هذا الغروب غروب نفس النهار اللي فاتوا فيه. ثم قالوا متوقفين في ذلك، في ذلك ربكم أعلم بما لبستم. شيء نعرف قديش صرنا نايمين ما بنعرف، يعني صار عندهم شك، دوروا على الشيء الأهم لنا، قديش صرنا ما قديش صرنا في شيء أبدا، فزوا جوعانين، قديش صار لهم ما أكلوا، إذا تأخر الغدا شوية نقت عصافير بطنك، فكيف إذا كان 309 سنين ما أكلوا؟ جاعوا ما حلوا يجوعوا، جاعوا. فشافوا انه الان ابدا من كونهم يبحثوا عن مدة اللبس ان يبحثوا بالطعام. قالوا الله نترك الامر لله، هلا قديش منا، ربكم اعلم بما لبستم فابعثوا. ليش ربكم اعلم؟ لانه هن نايمين، والنايم ما بيعرف يحسب، مو هيك؟ اما الله سبحانه وتعالى لا تاخذه سنة ولا نوم، لنطلع النائم والمتيقظ. قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم. شو هذا الورق؟ الفضة، مو هيك؟ أملة فضة. بورقكم بسكون الراء ورقكم وكسرها ورقكم قراءتين، بفضتكم بورقكم بفضتكم، المقصود النقود العملة يلي كان مصور عليها صورة الملك يلي هربوا منه، وكانت بيظهر كبيرة الحجم. فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة، طبعا إن برات المدينة، يقال إنها المسمات الآن طرسوس، طرسوس بفتح الراء، يقال الله أعلم، فلينظر، شان ايش بدهم يبعثوه؟ فلينظر ايها ازكى طعاما، يعني نقي لنا شيء احسن اكله يجيب لنا اياها بعد الجوع خلينا ناكلها. ومن الاول اني لما طلعوا واجتمعوا مع بعضهم كل واحد اخذ من بيت ابوه، اني شباب صغار، كل واحد اخذ من بيت ابوه عمله، تصدق ببعضها واحتفظ ببعضها لاجل أن يصرفها بالكهف بالاختفاء اللي بدهم يختفوه، بس معطنين قديش راح يختفوه. فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أي أطعمة المدينة أحل. أصبح الطعام الطيب، شو هذا الطعام الطيب؟ الطعام معناتها الطعام الطيب الطعام الحلال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، شو معناته لا يقبل إلا طيبا؟ يعني نقي له شيء أكل مفتخرا من الأكلات الطيبة؟ لا، معناته لا يقبل إلا حلالا. وهيك كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني كلوا من الحلال واعملوا صالحا. هلا في ناس بظن كلوا من الطيبات نقي لك شيء أكل مفتخرة تكون طيبة بالطعم، لا، الطيب معناته شو الطيب؟ الحلال. وأزكى طعاما، شو معنى أزكى طعاما؟ أي أطعمة، أي أي أطعمة المدينة أحل، فليأتكم برزق منه. روح شوف أنه مال حلال أكثر شيء يجيب لنا منه رزق، والرزق شو الرزق؟ الرزق والرزق عند القوم ما به انتفع، يعني اللي أكلته هذا رزقك، مو هاللي صمدته، هاللي صمدته وخبيته مو رزقك، أنا رزقك هاللي أكلته. فالغني اللي عنده الملايين والمليارات، والعامل اللي عم يشتغل كل يوم مثل ما بيقولوا لقمته شغلته لقمته، كلياتهم رزقتهم واحد، هذا عم ياكل شبعة بطنه، هذا عم ياكل شبعة بطنه، فالرزق واحد معنا. الرزق أنا الرزق، والرزق والرزق عند القوم ما به انتفاع. وقيل لا بل ما مليت وما حاصل جمع وما جمع. فليأتكم برزق منه، معناتها فليأتكم بطعام هلا، مو بدهم يصمدوا أو يتاجروا. وليتلطف، يعني يروح بشكل خفي، لا يروح يأرويش ويعرف وخلي الناس تطلع علينا، نحن متخبين ومختفين، مفتكرين لسه على الملك بذاته والحكم بذاته. هي تغيرت، لا الأرض أرض ولا الناس ناس. هلا إذا واحد بيغيب مثلا في بلاد بعيدة شيء 20 سنة 30 سنة عن بلده، بيجي على الشام بلاقيها متطورة تطور غريب، يجي بدي يروح على الطويلة يقعد على السوائل مثل ما كان يقعدوا هون عنا بالبرية، كلها براري وبساتين، ما بيلاقي إلا كلها بنايات، قاموا الشجار وزرعوا بنايات محلها، اختلفت كثير. فهذا هذول محسبين لساعتها الشغلات على حسبها. فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ليش؟ ما يخلي حدا يشتري، إن يظهروا عليكم يرجموكم، لأنه مهددهم بالأول الملك بالقتل والرجم. فإذا كان اطلعوا عليكم، إن يظهروا ويقووا، الظهور بمعنى القوة بمعنى الاطلاع، إن يظهروا عليكم يرجموكم يقتلوكم بالرجم أو يعيدوكم في ملتهم، بدكم ترجعوا يا تكفروا ترجعوا للملة تبعهم وهي عبادة الأصنام، يا بدهم يعدمهم ويقتلهم. ولن تفلحوا، يعني إذا رجعتم أي إن عدتم في ملتهم، لن تفلحوا إذا، يعني إذا عدتم في ملتهم أبدا. ثم قال وكذلك أعثرنا عليهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حفظ هذا الكتاب العظيم وفهم معانيه والعمل بما فيه والإخلاص في الأعمال، وأن يحسن ختامنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك وفرحنا عند لقاك وقنا عذابك يوم تجمع عبادك، وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم فرج عن أمة محمد ما أهمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، واجمع بين قلوبهم واجمع كلمتهم وقوهم على عدوهم. اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.